تنسى النبي يا شيخ. ما تنسليش من النبي. لا طب انا نسيت محلتك برحمة الغالي صورة. الله يكرمك يا مولانا. من الشيطان الرجيم. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. وَقَالَ لَنَا

أبو أكبر. الله يكرمك عم الشيخ محمود. عليك يا شيخ محمود احنا في شهر القرآن ما تنخش علينا والنبي. ربنا يزيدك يا رب. يصلح حالك مولانا. الله كثير وعالم الله. الله يزيدك علم. الله الله اي حد يبقى قارئ يا مولانا والله مش اي حد يبقى قارئ فك رقم ثم كانت الذين آمنوا وتواصوا حاج كمان يا عم الحاج يا بسم الله الرحمن الرحيم يا شيخ شحال ما نقدرش نقول اكثر من الله يا اخي ها الله اكبر الله